في طريق العز سائر وإلى العلياء طائر، لا أبالي ما ألاقي من صعاب أو مخاطر. في طريق العز سائر وإلى العلياء طائر، لا أبالي ما ألاقي من صعاب أو مخاطر. فالعلا عشق الأبا عشق فرسان الحياة، من لتوحيد الإله ينبر مثل الكواسر. وإلى أسمى الحتوف رضا الله الرؤوف، ننبري شم الأنوف نبتغي أسمى المفاخر. وإلى دحر العدا نمضي لا نخشى الردى، نمتقي صهو الفدا بالعتاد وبالذخائر. وإلى دحر العدا نمضي لا نخشى الردى، نمتقي صهو الفدا بالعتاد وبالذخائر. دربنا نور ونار، درب عز وانتصار، فيه لا نرضى خيار غير شرع الله آمر. والجهاد لنا سبيل، أمر مولانا الجليل، فيه نردع بالصقيل كل طاغوت وكافر. في طريق العز سائر وإلى العلياء طائر، لا أبالي ما ألاقي من صعاب أو مخاطر. في طريق العز سائر وإلى العلياء طائر، لا أبالي ما ألاقي من صعاب أو مخاطر.